ما هو الحرف الذي يعمل عمل ليس عندها الحجاز؟ ما النافية؟ أحسنت. هناك حروف أخرى أيضا تعمل عمل ليس، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. وما ذكرها هنا؟ تعمل عمل ليس يا أخي بشروط أو بغير شروط؟ نعم بشروط. الشرط الأول أن لا يزاد بعدها إن، ولا ينتقض النفي بإلا، لا يقترن الخبر بإلا، ولا يتقدم خبرها على اسمها، ولا تكرر ما لقصد تأسيس نفي آخر. فهذه شروط في إعمالها. ذكر ابن هشام أنها عملت في صريح القرآن في موضعين في آيتين، ما هما؟ نعم، هذا بشرا وما هن أمهاتهم، هاتان الآيتان عملت فيهما ما صريحا. هناك موضع زاده ثالث. نعم، فما منكم من أحد عنه حاجزين؟ ما هي من أحد يا مالك؟ مالك، فما منكم من أحد، ما هي من؟ فما منكم من أحد عنه حاجزين؟ زائد نعم سنة وتوكيد. أحسنت. أصل فما منكم أحد عنه حاجزين، الحاصل ما تعمل عمل ليس، وشبهت بليس في العمل لمشابهتها لها في المعنى وهو النفي، فلأجل ذلك عملت عملها، فهي مشبهة بليس في المعنى وهو النفي، فأخذت الحكم في العمل. قال رحمه الله: باب النداء. ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي أو همزة، طيب، ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي، وإن شئت هيا. انتهينا من الكلام على كان وأخواتها، وذكر هنا من المنصوبات النداء أو المنادى، قبل الكلام على ما ذكر من حروف النداء التي تستعمل فيه. يعرف النداء لغة واصطلاحا، ويعرف المنادى. فالنداء لغة الدعاء بأي لفظ كان، فما كان دعاء فهو نداء بأي لفظ كان، فهذا معناه اللغوي، فهو في اللغة الدعاء بأي لفظ كان. والنداء اصطلاحا هو الإقبال، هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو، ملفوظ به أو مقدر، فهذا معناه الاصطلاحي، معنى النداء في الاصطلاح طلب الإقبال، يا زيد، فهذا تطلب إقباله وإجابته، طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو، يا زيد، فهذا الحرف نائب مناب أدعو، وأصل الكلام أدعو زيدا، أدعو زيدا، فحذفت الفعل وأنبت عنه هذا الحرف الذي هو حرف نداء يا، وغير يا كما سيأتي من حروف النداء التي تستعمل فيه. فهذا معنى النداء، طلب الإقبال بحرف الناب مناب أدعو. فقولك يا زيد أصله أدعو زيدا، فحذفت أدعو وأنبت عنه يا حرف النداء، بحرف نائب مناب أدعو ملفوظ به يا زيد، أو مقدر زيد تعال، زيد تعالى، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، ملفوظ به يا زيد، أو مقدر زيد تعال، وأصل الكلام يا زيد، يوسف أعرض عن هذا، يا يوسف أعرض عن هذا، طيب. وقولهم واصطلاحا طلب الإقبال، المقصود بالإقبال مطلق الإجابة، مطلق الإجابة، فعلى هذا لا إشكال في قولك يا الله ارحمني، يا الله ارحمني، فالمقصود بطلب الإقبال أي مطلق الإجابة، فيدخل يا الله، ليس المقصود أنك تريد يقبل عليك، لا، تريد يجيبك، مطلق الإجابة المقصود، لأجل أن يدخل هذا حتى لا يحصل إشكال، يقال كيف يا الله تريد يقبل عليك مثل قولك يا زيد. فالمقصود بالإقبال مطلق الإجابة فيدخل يا الله، هذا معنى النداء. باب النداء في الاصطلاح. وأما المنادى فهو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو لفظا أو تقديرا، هذا المنادى. أما النداء هو طلب الإقبال، النداء طلب الإقبال، والمنادى المطلوب إقباله، هذا منادى مطلوب إقباله، أما النداء طلب الإقبال. فالمنادى هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو لفظا أو تقديرا، بحرف نائب مناب أدعو ملفوظ به أو مقدر، وإن شئت قلت لفظا أو تقديرا. فهذه ثلاثة تعريف، تعريف للنداء لغة وهو الدعاء بأي لفظ كان، فقولك تعال هذا النداء، إن المقصود به دعاء هذا الشخص، وهكذا بحرف النداء نداء في اللغة، فالنداء في اللغة عام، الدعاء بأي لفظ كان. والتعريف الآخر للنداء اصطلاحا هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو ملفوظ أو مقدر، ملفوظ به أو مقدر. والمقصود بقولهم الإقبال هنا أي مطلق الإجابة، ليدخل يا الله. وأما تعريف المنادى وهو الثالث فهو المطلوب، ذاك طلب نداء وهذا المطلوب، هذا مطلوب بهذا الطلب، فهو مطلوب، المطلوب إقباله بحرف النائب مناب أدعو لفظا أو تقديرا، وإن شئت قلت ملفوظ به أو مقدر كما تقدم. هذا خلاصة ما يقال هنا، باب النداء، خلاصته هذا التعريف الذي سمعته، تعريف لغة وتعريف اصطلاحا وتعريف المنادى الذي هو المقصود هنا، المنادى هو المقصود الذي من المنصوبات هو المنادى، وليس الكلام عن النداء، وإنما المقصود هنا في هذا الباب المنادى. فقول باب النداء محتمل أنه أطلق المصدر وأراد نائب الفاعل، أي باب المنادى، لأنه هو المقصود بالباب هذا، والنداء ليس الكلام عليه، وإنما المقصود المنادى، لكن لا بأس ما دام أنه قد قال باب النداء يعرف، وإلا هذا في احتمال أنه أطلق المصدر وأراد به اسم المفعول، أي الأصل باب المنادى، وهذا يصنع كثيرا عندهم، يطلقون المصدر ويريدون المفعول، كما في قولهم باب الاستثناء، باب الاستثناء، الكلام مو عن الاستثناء، الكلام عن المستثنى، كلام عن المستثنى، فيكون من هذا الباب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، والأصل باب المستثنى، باب المستثنى للكلام عليه. وهكذا أيضا باب التمييز، باب إطلاق المصدر وإرادة الاسم الفاعل هنا، وإرادة اسم الفاعل، أي باب المميز، باب المميز، باب التمييز من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، أي المميز، لأن الكلام عن المميز، مو الكلام عن التمييز، كلام عن المميز الذي يميز الذي قبله. فالحاصل هذا الاستعمال مشهور عندهم، يطلقون المصدر ويريدون به اسم مفعول، أو يطلقون ويريدون به اسم الفاعل، وهذا جائز في اللغة، خلق الله أي هذا مخلوق الله، خلق الله أي هذا مخلوق الله. قال ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا. ذكر رحمه الله من حروف النداء خمسة، وهي أكثر من ذلك لكن نقتصر على هذه الحروف. فقال رحمه الله ونادي من تدعو بيا، أي إذا أردت أن تدعو منادى بحرف من الحروف فادعه بهذه الأحرف، فادعه بهذه الأحرف التي ذكرتها لك، وهي خمسة، الياء وأيا والهمزة وأي وهيا، وإن شئت هيا، فهذه التي تستعمل مع المنادى يا زيد أيا زيد أي زيد أزيد هيا زيد، فكل هذا تستعمل مع المنادى. فإذا ناديت اسما ناديت منادى فتستعمل معه حرفا من هذه الحروف الخمسة، فإن شئت استعملت الياء فقلت يا زيد، وإن شئت استعملت أيا فقلت أيا زيد، وإن شئت استعملت الهمزة فقلت أزيد تعال أزيد تعال، وإن شئت استعملت أي عم قل لا إله إلا الله، أي يا عم قل لا إله إلا الله، أي زيد تعال، وإن شئت هيا هيا زيد أقبل علينا، هيا زيد تعال. فهذه خمسة من حروف النداء ينادى بها، وهي تستعمل مع وهي على أقسام. وقبل ذلك المنادى منه ما هو قريب ومنه ما هو بعيد. المنادى الذي ينادى منه ما يكون قريبا منك ومنه ما يكون بعيدا عنك. فالذي يستعمل للبعيد الهمزة وأي، الذي يستعمل للبعيد قصدي أيا وهيا، أيا وهيا. فإذا كان المنادى بعيدا قلت أيا زيد هيا زيد، إذا كان بعيدا. وإن كان المنادى قريبا استعملت معه الهمزة وأي، فقلت أزيد تعال، فما يحتاج إلى مد، ما يحتاج إلى مد. فلذلك هيا وأي البعيد لأن فيهما شيء من المد، أيا زيد. فإن كان بعيدا استعملت معه أيا وهيا، فقلت أيا زيد هيا زيد. وإن كان قريبا استعملت له من حروف النداء الهمزة وأي، فقلت أزيد أي زيد تعال، أي زيد هي أو أي زيد، قصدي تقول أزيد أو أي زيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان قريبا من عمه أي عم قل لا إله إلا الله كلمة إلى آخره، فكان قريبا. فلا تقول مع البعيد أزيد، لا، همزة مهن البعيد، همزة القريب. وأما الياء فهي تستعمل للقريب وللبعيد، فلذلك كانت أم الباب، فأم حروف نداء الياء، ولأجل ذلك استعملت للقريب وللبعيد. فلذلك تجد الناس يعزفون عن حروف النداء ويستعملون الياء فقط، يستعملون لأنها تصلح لكل استعمال، تصلح لكل منادة قريبا كان أو بعيدا، قريبا كان أو بعيدا. ولا يحذف من حروف النداء عند النداء إلا الياء فقط، يوسف أعرض عن هذا، فلا تقول الأصل أي يوسف أعرض عن هذا، أي يوسف هيا يوسف، هذا خطأ، فإنه لا يحذف من حروف النداء إلا الياء. فإذا قلت زيد تعال لا نقدر إلا الياء، فنقول الأصل يا زيد تعال، يا زيد تعال، فلا تقدر الهمزة، فهذه لا تحذف ولا يصلح، لا تصلح للحذف. فأم حروف الباب حروف النداء أمهن الياء، فلذلك استعملت للقريب وللبعيد، ولأجل ذلك أيضا جاز حذفها دون غيرها من حروف النداء، فلا يجوز حذف شيء من حروف النداء إلا الياء. فهذا حاصل ما ذكر رحمه الله في هذا البيت. واستفدنا منه مع ما ذكرنا أن المنادى إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا. والبعيد ما هو الذي يستعمل معه من حروف النداء؟ أيا وهيا. والقريب أي والهمزة. والياء مع أيهما تستعمل؟ مطلقا للقريب وللبعيد، أحسنت. وما هو الذي يجوز حذفه من حروف النداء؟ الياء فقط دون غيرها. هذا خلاصة هذا البيت. ثم سيدخل في حكم المنادى، سيتكلم الآن على حكم المنادى، ما هو الذي ينصب منه وما هو الذي يبنى على ما يرفع به. فقال رحمه الله: وانصب ونون إذ تنادي النكرة كقولهم يا ناهي من داعي الشرة. طيب، المنادى خمسة أنواع: مفرد علم، ونكرة مقصودة، ونكرة غير مقصودة، ومضاف، وشبيه بالمضاف. وذكر جميع هذه الأنواع إلا الشبيه بالمضاف فلم يذكره، وذكر أحكامها رحمه الله، وبدأ بالنكرة المقصودة ما حكمها إذا نوديت، فقال: وانصب ونون إذ تنادي النكرة، نكرة غير المقصودة، وانصب ونون إذ تنادي النكرة كقولهم يا نهي من داعي الشرى. فذكر رحمه الله حكم النكرة غير المقصودة، وأن حكمها النصب مع التنوين، النصب مع التنوين كقول الخطيب وهو لا يقصد شخصا معينا، يا غافلا تنبه، يا عاصيا اتق الله، يا مجرما عد إلى الله سبحانه وتعالى، وهو لا يقصد مجرما معينا ولا غافلا معينا ولا عاصيا معينا. فهنا ينصب في هذه الحالة لأن هذه نكرة غير مقصودة، والنكرة غير المقصودة يقول فيها المصنف وغيره من النحاء: وانصب ونون إذ تنادي النكرة، أي إذا ناديت نكرة غير مقصودة فانصبها، حكمها النصب أنها تنصب، كقول الخطيب يا عاصيا اتق الله، يا مجرما عد إلى الله، وهكذا يا غافلا تنبه، يا غافلا تنبه وراء كذا وكذا. فهذا كله من باب النكرة المقصود لأنه لم يقصد شخصا معينا. فحكم النكرة غير المقصودة قسم باب النكرة غير المقصودة، وحكمها النصب كما نص المصنف رحمه الله. قال: كقولهم يا ناهما داعي الشره، والنهم وأيضا الشره معناهما متقاربان كما يقول هنا، وصحيح معناهما متقاربان. قال: فائدة، النهم والشره متقاربا المعنى، يقال نهم كفرح نهما ونهمة محركتين إذا أفرطت شهوته الطعام، عنده نهمة يقول لك الطعام، منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهمان لا يشبعان، عندهم فرط في هذا الأمر، طالب علم عنده شهوة قوية في طلب العلم، إذا أفرطت شهوته في الشيء يقال هذا فلان نهم. ومنه هذا الحديث: منهمان لا يشبعان، انظر للتعبير، منهمان لا يشبعان، أفرطت شهوتهما، طالب علم وطالب دنيا، طالب العلم ما يشبع من العلم. قال: يقال نهم كفرح نهما ونهمة محركتين إذا أفرطت شهوته في الطعام أو في غير الطعام، وشرها يشره شرها إذا اشتد حرصه في الطلب. فإذا المعنى متقارب في النهم وفي الشره، معناهما متقارب، الحرص على الشيء وشدة الحرص عليه، هذا معنى النهم، ومعنى أيضا كذلك الشره، فهي الحرص على الشيء بل شدة الحرص عليه. فالحاصل نعيد: المنادى خمسة أنواع: مفرد علم، ونكرة مقصودة، ونكرة غير مقصودة، ومضاف وشبيه بالمضاف. ثم ذكر أحكامها رحمه الله، وبدأ بالنكرة غير المقصودة، وبين أن حكمها أنها تنصب مع التنوين، تنصب مع التنوين كما في قولهم يا نهي من دع الشرة، عند من الإعراب؟ يا نهي من دع الشرة، تفضل، ليا حرف نداء أحسنت، ونهي من منادى منصوب، المنفصل فتح الظاهر على آخره، ولماذا نون؟ لأنه نكرة غير مقصودة، والنكرة غير مقصودة حكمها تنصب مع تنوين، أحسنت، النصب مع التنوين. ومثله ما سمعت من الأمثلة: يا عاصيا اتق الله، يا غافلا تنبه، إلى آخر قول الخطيب. وهكذا قول الأعمى وقول الغريق: يا رجلا خذ بيدي، يكون شخصا شخص غريق في البحر فيقول يا رجلا خذ بيدي، هو ما يرى رجل، يريد أي واحد يأخذ بيده. وهكذا الأعمى يقول يا رجلا خذ بيدي، يكون مارا يريد من يأخذ بيده وما يرى أحدا وما يبصر، فيسمع صوتا فيقول يا رجلا خذ بيدي. أما إذا أريد النكرة المقصودة فإنه يبنى يا رجل، يا رجل تعال، وأنا أنادي شخصا معينا هذا أريده، فأقول له يا رجل تعال، فما أنونه وأنصبه، لا، وإنما سيأتي الحكم أن النكرة المقصودة تبنى ولا تنصب، وإنما تبنى على ما ترفع به، يا رجل، يا رجلان، يا رجلان، يا رجال، يا مسلمون اتقوا الله، وأنا أنادي مسلمين معينين. وأما إذا كان ما أقصد عموم المسلمين فأقول يا مسلمين اتقوا الله في أنفسكم، يا مسلمين، وأنا أقصد العموم ما أقصد مسلمين معينين لدي. وإن قال يا مسلمون باعتبار الإسلام والتخصيص بهذه الصفة الجميلة لا بأس، أنه يقول يا مسلمون اتقوا الله لا مانع، لكن إن قصد معينين مسلمين بجانبه فيقول يا مسلمون، وإن أراد العموم من غير قصد مسلمين معينين من غير قصد مسلمين معينين يقول يا مسلمين عودوا إلى الدين إلى آخر ذلك، عودوا إلى الخير، يقول هذا لأنه ما قصد مسلمين معينين عنده، وإنما أراد عموم أهل الإسلام خاطبهم بهذا، فهي نكرة غير مقصودة. فالنكرة المقصودة تنصب مع التنوين، والنكرة غير المقصودة تبنى كما سيأتي، تبنى وما في تنوين، تبنى من غير تنوين، والبناء على ما ترفع به، إن كانت ترفع بالضمة بنيت على الضم يا رجل، وإن كانت ترفع بالألف قبل النداء بنيت على الألف يا رجلان يا رجلان، وإن كانت ترفع بالواو بنيت على الواو يا مسلمون يا مسلمون اتقوا الله تبنى على الواو، فهي بحسب ما ترفع به بناؤها في النداء. طيب هذا إن شاء الله يكفي لأنه درس جديد يحتاج قليلا قليلا. فكم أقسام المنادى؟ خمسة، اذكرها: مفرد علم، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة، والمضاف والشبه المضاف. فما حكم النكرة غير المقصودة؟ النصب، أحسنت، مع التنوين، لابد من هذا، نصب مع التنوين، لأنه سيأتي معنى المضاف ينصب أيضا، والشبه المضاف ينصب، لكن نكرة المقصودة النصب مع التنوين، والشبه المضاف النصب مع التنوين، وأما المضاف نصب من غير تنوين، لأن الإضافة لا يجتمع معها التنوين، وإنما الذي ينصب مع التنوين هو ما سمعت، النكرة غير المقصودة والشبه المضاف كما سيأتي الكلام عليه. طيب أحسنتم. كم حرفا يا أسامة للنداء؟ على ما ذكر المصنف خمسة أحرف ذكره: الياء والهمزة وأي وهيا وأي. ما هو أم هذه الحروف؟ ما هو الحرف الذي أمها؟ الياء، أحسنته. ولأجل ذلك تفرد ببعض الأحكام، هات عبد الفتاح، تفرد ببعض الخصائص، نعم، أنه ينادى به القريب والبعيد، أحسنته، وأنه يجوز حذفه بخلاف غيره من حروف النداء. أقسام المنادى من حيث القرب والبعد، نعم، أقسام المنادى من حيث القرب والبعد. ما لكم اصطبحتم اليوم لعدكم أخر الصبح علينا ولا شيء؟ أقسام المنادى من حيث القرب والبعد قسمين، قد ذكره انتبه لهذا، قريب وإيش وبعيد، أحسنته. فالحروف التي تستعمل مع القريب ما هي؟ الحروف التي تستعمل مع القريب، ما فيش، أين أشوف في حروف النداء؟ حروف أين في الاستفهام والظروف؟ هو جديد درس. طيب هذا بعيد. عبد الله، الهمزة وأي هذان للمنادى القريب، والذي للبعيد أيوه، أحسنته. والياء للقريب أو للبعيد؟ لكليهما، أحسنتم. هذا هو الدرس إن شاء الله يكفيه، ونتمه إن شاء الله في الغد. إلى هنا.